هي من المسائل التي تتعلق بالقول بخلق القرآن، إذ إن القائلين بخلق القرآن بعضهم جبن عن التصريح، فصار يأتي إلى ألفاظ غير واضحة يقول فيها عقيدته دون أن يصرح، فيقول لفظي بالقرآن مخلوق. كلمة لفظ تشمل أمران، تشمل فعل العبد وتشمل الكلام الذي قيل، فنحن نقول هذه لفظة عن أي كلمة، نقول هذه لفظة، وعن فعل العبد نقول هذا يتلفظ. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد قال القرآن مخلوق، لأنه قال عن ألفاظ القرآن التي هو قالها بكلامه مخلوقة. ولهذا قالت وتنبه لهم أبو عبد الله رحمة الله عليه وقال هؤلاء قولهم قول الجهمية. وبعضهم هو أساساً يعني هذه عقيدته على فكرة، يعني الأشعرية مثلاً هم يقولون القرآن غير مخلوق وألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فما قصدهم بها؟ لا يختلفون كثيراً عن الجهمية، وهم فعلياً يقولون الألفاظ التي أنزلت والتي كتبت والتي نتلوها هذه مخلوقة، ولكن في قرآن غير مخلوق هو عند الله سبحانه وتعالى، والقرآن هذا غير المخلوق الذي هو عند الله سبحانه وتعالى هو بمعنى عينه معلومات الله سبحانه وتعالى، الكلام النفسي هذا غير مخلوق. الجهمية ما كانوا يقولون ذلك، ما كانوا يتكلمون عن مسألة كلام نفسي أو قرآن غير مخلوق، كانوا يعني أكثر إتقاناً أو أكثر اتساقاً في كلامهم، ما اخترعوا أن هناك قرآنا، قالوا هو قرآن واحد والأمة تعرف قرآنا واحد واحدة وهذا القرآن مخلوق. أما الأشعرية لا، أرادوا أن يعني يتلاعبوا بالأمر. كذلك من المسائل يعني الشبيهة إلى حد ما بمسألة اللفظ مسألة التلاوة. إذا قال إنسان تلاوتي بالقرآن مخلوقة، فكذلك لفظة التلاوة قد تطلق على الكلام الذي تلي، وقد تطلق على الفعل، على فعل العبد. ولهذا إذا أراد الإنسان السني أن يبين فليقل كلام القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة كما قال البخاري، فهنا خرج من هذه الأقوال الموهمة وبين صراحة، أو حتى كما يقول كلام الله غير مخلوق حيثما تصرف، مكتوبا كان أو مقروءا أو متلوا أو محفوظا هو كلام الله، وأفعال العباد مخلوقة، وهذا لا شك فيه ولا خلاف فيه، إلا الخلاف الذي نشأ عند بعض من أخطأ في فهم كلام الإمام أحمد وظن أن أفعال العباد أيضا غير مخلوقة فقال بقول شنيع. وقد أنكر أحمد على الذين قالوا ألفاظنا بالعباد، بدعهم، بدع من قال ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة. ليش؟ لأنهم قالوا إن ألفاظنا غير مخلوقة بمعنى ألفاظ العباد بالقرآن طبعا، لكن قلنا إن اللفظ يشمل الكلام والفعل، فعندما يقول إن فعل العبد غير مخلوق هذا مبتدع، بدعة عظيمة، قد وقع في بدعة عظيمة. ولهذا لما سمع الإمام أحمد من قال، أحمد نفى أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق، فظن بعض الناس أنه يقول غير مخلوق. لا، مو شرط إما مخلوق أو غير مخلوق، هذه الكلمة تجنبها. ليش؟ لأن هذه ما ما ما يعني هذا كلام موهم، الدخول فيه موهم، فظنوا أنه يقول لا غير مخلوق، فقال لا، من زعم هذا فقد كذب علي وقد أتى ببدعة. فنحن لا نقول لفظي مخلوق ولا نقول لفظي غير مخلوق، نقول أفعال العباد مخلوقة لأنها من كسب العباد، أما القرآن الذي نتلوه والذي نقوله والذي نحفظه والذي نعرفه والذي نقرأه والذي نكتبه هذا كله غير مخلوق.

وأن جبريل جاء إلى نبينا بمخلوق هؤلاء عندي أشر من الجهمية، لا تكلم هؤلاء ولا تكلم في شيء من هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق، على كل جهة وعلى كل وجه تصرف وعلى أي حال كان لا يكون مخلوقا أبدا. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصح في الصلاة شيء من كلام الناس. وقال النبي عليه السلام: حتى أبلغ كلام ربي. هذا قول جهم، على من جاء بهذا غضب الله. قلت له: إنما يدورون هؤلاء على الإبطال. قال: نعم، عليهم لعنة الله. وأخبرنا سليمان قال: سألت رحمن. يقول كان المحقق استغربها، هو أحمد بن حنبل، يعني سئل: ما تقول في من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق؟ قال: استوى لي أحمد جالسا ثم قال: يا أبا عبد الله، هؤلاء عندي أشر من الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل هو المخلوق وأن النبي يتكلم بمخلوق. فهنا فقد زعم أن جبريل هو المخلوق، ما جبريل مخلوق لا شك في هذا. وهذا يعني يقول المحقق كذا في الأصل، وحط إشارة تعجب، يعني كلام فيه يحتاج إلى نظر. هل في خطأ مثلا؟ فقد زعم أن القرآن هو المخلوق، يعني هذا ما يقتضيه السياق. لكن مع ذلك السياق قد يقتضي العبارة كما هي، يعني زعم أن جبريل مخلوق والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق لأن جبريل المخلوق جاءه بكلام مخلوق. يعني ليش هم يعني يقولون أن القرآن مخلوق؟ لأنه نزل من أسباب ذلك، يعني لأن جبريل نزل به، وجبريل ينزل بكلام مخلوق، الذي ينزل يكون مخلوقا عندهم. ولهذا هم ينفون حتى نزول الله سبحانه وتعالى، يقولون النزول من صفات المخلوقين، من صفات الأجسام، والله منزه فلا ينزل، كما يقول الباقلاني في كتابه، يعني علل القول بخلق القرآن أنه نزل به جبريل. فطالما أن جبريل مخلوق فإذا نزل بشيء مخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق، وجبريل جاء لنبينا بمخلوق، فهي هذه العبارة لا تعزل عن سياقها، زعم أن جبريل هو المخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. يعني وهذا سبحان الله، يعني هذا كلام الباقلاني، والنبي صلى الله شو اسمه يقول جبريل عليه السلام نزل به من قطر إلى قطر هكذا، فهو مخلوق. طيب الآن أحمد بن حنبل ذكر كلام تقريبا هو نفس الذي قاله الباقلاني، فقال: هذا عندي أشر من الجهمية. طيب نزل كلام أحمد عليه، يقول لك: لا، بدك تجيب لك واحد بعد الباقلاني هو الذي قال الكلام هذا عن الباقلاني. طب ما هو هذا كلام الباقلاني؟ يعني كلام أحمد جاب عبارة الباقلاني وتكلم عنها، قالك لا، الباقلاني غير، لازم تأتي ابن تيمية هو الذي يقول هذا الكلام عن الباقلاني. طيب نجيء بابن تيمية يقول هذا الكلام عن الباقلاني، يقول لك: لا، كلام ابن تيمية له تأويل، مثل ما عملوا بالعز بن عبد السلام، جبنا لهم كلام ابن تيمية في العز بن عبد السلام، قال لك: لا، راح يأول كلام ابن تيمية. طب إيش بدنا نعمل بكم؟ أنتم صرتم مثل الأشعرية، أشعرية تأتيه بحديث يقول لك: هذا أحد، جيب لي حديث متواتر، تأتيه بالحديث المتواتر يأوله. وهؤلاء جيب لهم كلام السلف يقول لك: هذا كلام السلف ما نرضى به، بدنا كلام ابن تيمية، جيب لهم كلام ابن تيمية يأوله. فبالتالي معناته ما في حجة بيننا وبينكم، يأتي يوم القيامة وننظر. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا سليمان قال: سألت أحمد قلت: هؤلاء الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، قال: هذا شر من قول الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل عليه السلام جاء بمخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق.

وأخبرني حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله وذكر هذا الحديث يعني حديث معاوية بن الحكم السلمي فقال فيه حجة أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق وأن الصلاة تتم به وكلام الآدميين لا يصلح في الصلاة، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكلام بالقرآن والكلام بغيره في الصلاة لما قال لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. قال فلو كان كذلك لم تتم الصلاة به كما لم تتم بغيره من كلام الناس، فبين قراءة القرآن وكلام الناس فرق، ولا تتم الصلاة إلا بقراءة القرآن، وقراءة الآدميين في الصلاة ليس مثل كلامهم بغيره، وجعل كلامهم بالقرآن يتم وكلامهم بغير القرآن لا يتم، وقال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنها بقراءة القرآن تتم وبغير القرآن لا تتم، والتهليل والتسبيح من القرآن وبه تتم الصلاة. ثم قال أبو عبد الله لا أحب الخوض في هذا ولا الكلام فيه. أخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال سمعت محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت له أحب. لا، هو النبي هو القرآن دعا إليه، ولكن هو ليس بنصي في القرآن، يعني سبح اسم ربك الأعلى، لكن نحن نقول سبحان ربي الأعلى، فهذه ليست قرآن، فسبح باسم ربك العظيم فنحن نقول سبحان ربي العظيم، فلا يعني هذا غير منصوص عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فإذا التسبيح التسبيحات ليست من قراءة القرآن، والتكبير ليس من قراءة القرآن، مع وليس في القرآن الله أكبر، فيما استحضر ما في القرآن الله أكبر، لكن في الدعوة إليه وكبره تكبيرا. فإذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فإذا هذه الأمور الثلاثة هي التي تصلح فيه في الصلاة. أمر رابع ولكن الإمام أحمد لا يختاره، ألا هو الدعاء. طبعا مو ما يختاره يعني لا يوجد دعاء في الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فأحمد بن حنبل أخذ بظاهر هذا الحديث فقال يتخير يعني يختار من الأدعية المأثورة، فما يجوز أن يدعو بشيء من عنده. وما أدري إن كان له رواية أخرى، لكن هذا المعتمد في المذهب أنه لا يجوز أن يدعو من عنده، وأنما يأتي بالأدعية المأثورة. طيب حتى لو جاء بأدعية مأثورة يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في التحيات، فهذه ليست من القرآن، التحيات وكذلك الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم بنصه. فيبقى الحجة يعني في هذا أن الصلاة لا يجوز فيها كلام غير الذي أمرنا به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فقراءة القرآن هي القرآن، أما التسبيح والتكبير هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لنا، إضافة إلى أن القيام مثلا لا يكون موضعا لغير القرآن الكريم، طبعا غير الدعاء الاستفتاح. أحسن الله إليكم. أخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال سمعت محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت له أحب أن تتحمل أحب أن تتحملني استفتاء جد عما أريد في اللفظية. قال هم شر من هؤلاء من الواقفة يلبسون على الناس، وقال الله عز وجل حتى يسمع كلام الله، وقال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ممن كانوا يسمعون. قال لي أحمد القرآن حيث تصرف كلام الله واللفظية جهمية، قلت هل علمت أن أحد من الجهمية كان يقوله؟ قال بلغني أن المريسي كان يقوله. أخبرني معاذ بن المثنى العنبري أن هارون بن عبد الله البزار حدثهم

في ناس عندما يريدون الرد على أهل الكلام يردون عليهم بكلام، يرد عليهم بطريقة كلامية. هذا حذر منه الإمام أحمد. طيب لماذا حذر منه؟ إذا نظرت إلى أهل السنة الذين ردوا على أهل الكلام بطريقة كلامية، ستجد أن أهل الكلام تقمموا لهم عبارات فعلا هم وقعوا فيها ولم يوفقوا فيها، فتقمموها لهم وانقلبوا عليهم، صاروا يقولون فلان فيلسوف وفلان متكلم وفلان قال كذا. يعني فهو رد عليهم بطريقتهم. يعني الإمام أحمد يقول لك كلما ابتدع رجل بدعة تسع في جوابها. طيب واحد أغرق نفسه بالوحل بأوحال علم الكلام، لما نرد عليه ممكن الإنسان يأخذ من علم الكلام في الرد عليهم يعني بعض الجوانب، ممكن بحيث يخاطبهم بعبارات يفهمونها أو بطرق معينة. لكن أحياناً أنت ترى أولاً في علم الكلام هم استخدموا مصطلحات غير شرعية، فيأتي الذي يريد أن يرد عليهم يرد عليهم بمصطلحاتهم. فالآن مثلاً هم المتكلمون، سأضرب مثال يعني هو غير الذي أريده لكن يعني قد ينطبق إلى حد كبير. مثلاً المتكلمون يسمون طريقتهم في رد ظواهر صفات الله وتحريف معانيها يسمونها التأويل. فتجد أن أهل العلم عندما يردون عليهم يقولون التأويل باطل وما أدري إيش. هل هذا الكلام صحيح الذي يقولونه؟ لا، الصحيح أن يقولوا هذا تحريف والتحريف باطل، الرد على تحريف الأشعري وليس على تأويلهم. صرنا نضطر أن نستخدم لفظة التأويل لأن حتى في كتبنا نحن تستخدم هذه اللفظة كما استخدمها أهل الكلام. لو أن أهل السنة سموه تحريفا وقالوا هذا التحريف هو الغلط لما كان لأهل البدع مدخلا. الآن أهل البدع يقولون التأويل حسن وأنتم تؤولون، ويأتونك مثلا ببعض النصوص التي لا يحملها أهل السنة على ظاهرها، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، هل أنتم تحملونها على ظاهرها؟ يقولون لا. فإذا أنتم تؤولونها، تؤولون العمى بعمى القلب؟ نقول نعم. يقولون لنا إذا أنتم تقولون بالتأويل لماذا لا تقولون به في الصفات؟ الجاهل لا يعرف كيف يجيب. ليش؟ لأن المشكلة أن عددا من أهل العلم وافقهم على لفظة تأويل، فأشكل على طلابه بهذا الأمر. فنقول لا، نحن التأويل الذي ننكره هو التحريف. ما تعريف هذا التحريف؟ هو قولهم إن هذه لا تثبت لله سبحانه وتعالى لأن قواعد علم الكلام لا تثبتها لله، فعلى هذا الأساس سنغير معنى اللفظة. فهذا عندنا اسمه التحريف وهذا هو الباطل. أما التأويل فليس بباطل عندنا. فما معنى التأويل؟ هو فهم النص. انظر كيف. كذلك مثلا ابن تيمية لما وافقهم ببعض العبارات جاء إلى بعض العبارات استخدمها بمعنى غير الذي يستخدمونها هم، فاقتنصوها له وتقمموها وصاروا ينشرونها. يعني ابن تيمية لما يقول كلام الله قديم، هذا الذي يقوله الأشعرية عنه، يعني كلام الله قديم وآحاده حادثة. ابن تيمية ماذا يقول؟ ابن تيمية يقول إن صفة الكلام بالنسبة لله هي صفة من صفاته التي لا أول لها ولا آخر، ولكنه يتكلم متى شاء. شوف العبارة هنا ما أوضحها واضحة. وعبارة ابن تيمية لما يقول مثلا قديم محدث قديم كذا، هذه كلمات عندهم في علم الكلام تعني غير مخلوق ومخلوق. فقالوا تعال، ابن تيمية ما أراد أبدا كلاما باطلا ولكنه أراد كلام أهل السنة، ولكن هم ماذا؟ قالوا ابن تيمية يتكلم بمصطلحاتنا. قديم يعني غير مخلوق، محدث يعني مخلوق، فكلام الله قديم وآحاد كلامه مخلوقة، كلام الله غير مخلوق وآحاده مخلوقة، إذن هو يقول بخلق القرآن. شوف الجهمية الذين هم يقولون بخلق القرآن كيف اتهموه، بناء على ماذا؟ على أنه يستخدم مصطلحاتهم أحياناً في الرد عليهم. كذلك مسألة قدم العام مدري إيش، كل هذه التي تقمموها له بسبب أنه يعني قد يجاريهم في مصطلحاتهم للرد عليهم. طبعا هو غايته أكيد غاية حسنة، وقد كسرهم بطرقهم، لكن ما رجعوا بالنهاية. يقول عنه ابن القيم: ومن العجيب بأنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. ولكن مع ذلك طريقة أحمد بن حنبل أوفق وأولى. طيب، نحن انتهى عندنا الوقت، نقف هنا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.